عند ذلك وعند ذلك فقط تعلم أن الحياة بغير الله عز وجل وهم وتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عند ذلك تعض أصابع الندم حيث لا ينفع الندم وتتمنى بحسرات وزفرات ما لا سبيل إلى نيله وتحقيقه وتحصيله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا كان الناس عبد الله في ملهات الدنيا سادرون يؤمل أحدهم نفسه بمديد العيش وطول البقاء غير ملتفت إلى أنه لا يستشار ولا يستأذن في سلب روحه وانقضاء عمره غير منتبه إلى أنه لا يرتحل عن هذه الدار بإرادته وإنما هو يطرد منها طردا. فإذا كان الناس في غفلة ساهون ورحى المنية لا تفتأ تطحن فليكن لك عبد الله مع نفسك وقفة تسائلها أمرتحل أنا عن هذه الدار أم مقيم وإن كنت مرتحلا فإلى جنة أم إلى نار ولا ثالث لهما. راجع نفسك راجع نفسك قبل الموت وقف معها وقفة صادقة قبل الندم والفوت. فالعجب كل العجب من مسافر سمع المنادي ينادي أن قد دنا وقت الرحيل ثم هو قاعد يلعب لا يعير المنادي التفاتا وكأن الأمر لا يعنيه وكأن النداء لا يشمله. مر صلة بن أشيم العدوي رحمه الله بمجموعة من الشباب اللاهين العابثين فقال لهم متلطفا في نصحهم ووعظهم يا إخوتاه ما تقولون في قوم أزمعوا سفرا بعيدا لأمر عظيم ولكنهم كانوا في النهار يلعبون وفي الليل ينامون فمتى ترونهم ينجزون رحلتهم أو يبلغون غايتهم؟ فقالوا مستنكرين في النهار يلعبون وفي الليل ينامون ما نراهم ينجزون رحلتهم أو يبلغون غايتهم. فتركهم صلة بن أشيم وانصرف وقد اعتقد أن اللبيب بالإشارة يفهموه وأن الحاذق تغنيه الإشارة عن العبارة ولكنه وجدهم في اليوم التالي على حالهم من اللهو واللعب فقال لهم يا إخوتاه ما تقولون في قوم أزمعوا سفرا بعيدا لأمر عظيم ولكنهم كانوا في النهار يلعبون وفي الليل ينامون فمتى ترونهم ينجزون رحلتهم أو يبلغون غايتهم؟ فقالوا والله ما نراهم ينجزون رحلتهم أو يبلغون غايتهم. فتركهم صلة بن أشيم وانصرف ووجدهم في اليوم الثالث على حالهم أي من اللهو واللعب فأعاد عليهم السؤال وأعادوا عليه الإجابة فتركهم وانصرف. فقام أحدهم وقال والله ما أراه إلا يعنينا فنحن الذين في النهار نلعب وفي الليل ننام. ثم كان أن لحقوا به وأصبحوا من خيرة شباب البصرة. فالبدار البدار عبد الله بالعودة إلى الله فإنما أنت أيام مجموعة إذا انقضى منك يوم انقضى منك بعض إذا انقضى منك يوم انقضى منك بعض. بل أعظم من ذلك فأنفاسك معدودة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. قال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. تلاها الإمام الحسن البصري وقال أي نعد عليهم الأنفاس فإذا كان آخر العدد خرجت الروح فالمبادرة المبادرة، فالمبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس لو حفظت عنكم انقطعت أعمالكم، لقد أصبحتم في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والجنة بين أيديكم والنار من ورائكم، فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة. لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، وإن أمرا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره، ولأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم يستعينون على قصر الأمل بذكر الموت، فكان سعيد بن جبير رحمه الله يقول: ما فارق ذكر الموت قلبي، ولو فارقه لخشيت على نفسي، ولو فارقه لخشيت على نفسي. وجلس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يوما فتفكر في الموت وقال: قبور خرقت الأكفان ومزقت الأبدان، مصت الدم وأكلت اللحم، ترى ما صنعت بهم الديدان، محت الوجوه وكسرت الفقار، أبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء، ترى أليس الليل والنهار عليهم سواء، أليسوا في مذلهمة ظلماء، كم من ناعم وناعمة وقد أصبحت وجوههم بالية، وأعناقهم عن أجسادهم نائية، قد سالت الحدق على الوجنات، وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما. ثم قال يخاطب نفسه: ليت شعري يا عمر، كيف ستصبر على خشونة الثرى، وبأي خديك سيبدأ البلاء؟ ثم بكى وقال: يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ بل أين رقاق ثيابك؟ دخل أبو العتاهية وكان من الشعراء الزهاد على أمير المؤمنين هارون الرشيد وقد زين مجلسه، فقال له هارون الرشيد: يا أبا العتاهية، عظني وأوجز. فقال أبو العتاهية: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت مشرعة لكل مدرع منها ومترس، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فبكى هارون الرشيد حتى كادت روحه أن تخرج، فعاتب الحاضرون أبا العتاهية، فقال لهم هارون الرشيد وهو يبكي: دعوه، رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عما على عمى. قيل للإمام الشافعي في مرض موته: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء عملي ملاقيا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها، أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد وارتجز قائلا: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني بعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. أساءوا الظن بأنفسهم وأحسنوا الظن بالله، قصروا في الدنيا أملهم بذكر الموت. يقول محمد بن توبة رحمه الله: أقام معروف الكرخي الصلاة، ثم قال لي: تقدم يا محمد فصل بنا. فقل: إن أنا صليت بكم الآن فلن أصلي بكم القادمة. فنظر إلي معروف وقال: تحدث نفسك أن تعيش إلى الصلاة القادمة؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع من صالح العمل. كانوا يرون إدراك الصلاة القادمة أمنية بعيدة المنال. ولما توفي محمد أبو حبيب جعلت زوجته تبكي وقالت: كان يقول لي: إذا أنا مت فأرتدي إلى فلان يغسلني. فقيل لها: أرأى رؤيا؟ أي هل نعيت إليه نفسه في رؤيا رآها؟ أرأى رؤيا؟ قالت: لا، بل كان يقول ذلك كل ساعة، بل كان يقول ذلك كل ساعة. رحم الله هذه النفوس الطيبة التي كانت تتوقع قضاء الله بين لحظة وأخرى، فاستوت الدنيا عندها إقبالا وإدبارا، شدة ورخاء. وكان شعارها: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لآثر اللبيب العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ أيبقى بعد ذلك مجال لمقارنة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي قطعا، فلماذا هذا التكالب على العاجلة الفانية؟ لماذا هذا التكالب على الدنيا؟ يقول عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما فيما أخرجه عنه الإمام البخاري في صحيحه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور، أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها فليست لحج وطنا، ولا تعتني بها أو تتعلق منها بغير ما يتعلق به الغريب في غير وطنه، واجعل القبر والموت دوما نصب عينيك، فهذا أعون لك على التزود والاستعداد ليوم لقاء الله عز وجل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور. فكان ابن عمر بعد أن سمع هذه النصيحة الغالية من رسول الله يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، فبادر عبد الله بالخيرات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها، ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوت أوقات زمان حياتها. ولا تغترر بالعز والمال والمنى، فكم قد بلينا بانقلاب صفاتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه دوما ويذكرهم بأن الدنيا ليست بدار مقام، وأن همة المرء ينبغي أن تنصرف إلى العمل للآخرة دار المقام، وأنها أي الدنيا لا تساوي شيئا إذا ما قيست بالآخرة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعد أصحابه: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى السبابة: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم، فلينظر بما يرجع. أي أن الماء الذي سوف يعلق بأصبعه إنما هو شيء حقير تافه جدا بالقياس إلى ماء اليم والبحر. وهكذا الدنيا إذا ما قيست بالآخرة. ولقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى القبر وقال لأصحابه: إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. فكان أمير المؤمنين عثمان بعد ذلك يقف عند القبور وينشد قائلا: فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وكان أبو ذر يقف عند الكعبة وينادي الناس قائلا: أيها الناس، أنا جندب بن جنادة، هلموا إلي، فأنا الأخ الناصح الشفيق. فيجتمع الناس حوله فيقول لهم: أليس من أراد منكم سفرا بعيدا فإنه يتخذ له من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ فيقولون: بلى. فيقول لهم رضي الله عنه: فإن سفر الآخرة أبعد ما تريدون، فخذوا له ما يصلحكم ويبلغكم. صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من أحد إلا وهو ضيف وماله عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. وكان عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول: المتقون سادة، والعلماء قادة، ومجالستهم عبادة، بل ذلك زيادة، وأنتم بمر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، فأعدوا الزاد وكأنكم بالمعاد. وقام عتبة بن غزوان في أهل البصرة خطيبا، وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: وقد رأى انشغال الناس وانغماسهم في الدنيا، أما بعد فإن الدنيا قد آدمت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا فناء لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، أي من فتحة جهنم العلوية، أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، فوالله لتملأن، ووالله لتملأن. وكان أمير المؤمنين علي يقول: التؤدة في كل شيء خير، التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان في أمر الآخرة، أي أن التمهل والتريث في كل أمر من الأمور خير، إلا ما كان بشأن أمر يتعلق بالاستعداد والتزود ليوم لقاء الله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز التمهل أو التريث أو الإبطاء، فإن المرء لا يدري متى يوافيه الأجل، فيقدم على حساب بمثاقيل الذر، يحاسب الإنسان فيه على الصغير والكبير، وعلى النقير والقطمير، والحقوق في ذلك اليوم عباد الله تؤدى بطرح السيئات إذا ما انتهت الحسنات. فحاسب عبد الله نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك، واعلم بأن الله يراك وإن لم تكن تراه. فإذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن الأمس أسرع ذاهبا، وأن غدا للناظرين قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله عنها الغمة، وتركها على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتح الله به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد عباد الله، أخرج الإمام النسائي في سننه والإمام البخاري في صحيحه واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال: هذا الإنسان. ثم خط إلى جنبه خطا آخر وقال: هذا أجله. ثم خط آخر، أي خطا آخر بعيدا، وقال: هذا الأمل. فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب، أي بينما الإنسان يمني نفسه في الدنيا بالآمال العراض والأماني العذاب، إذ فاجأه الموت وباغته. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري، إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر؟ قيل لبعض السلف: هل لي أن أفتح لنفسي في مباح الملاهي؟ قال: لا، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء مثل ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عبد الله، لا شيء أنفس من العمر، ومن جهل قيمة عمره الآن فلتوف تأتي عليه لحظات يعض فيها أصابع الندم، وهيهات هيهات. مر القاضي شريح بمجموعة من الحاكة، أي الخياطين، وهم يتسامرون، فقال لهم منكرا: ما لي أراكم تلعبون؟ فقالوا: إنا تفرغنا، أي قد أنهينا عملنا وأنجدناه. فقال لهم القاضي شريح: أو بهذا أمر المتفرغون؟ أين يذهب عنكم قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ لا تترك عبد الله شيئا من وقتك يضيع دون أن تستجيد فيه من الخير. يقول إبراهيم بن الجراح الكوفي رحمه الله: دخلت على القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في مرض موته أعوذه، فإذا هو مغمي عليه، فلما أفاق نظر إلي وقال: ما تقول في هذه المسألة؟ فقل: وأنت على هذا الحال، أي تشغل نفسك بسؤال فقهي، وأنت على فراش الموت، وأنت على هذا الحال؟ فقال: لا بأس، لعله أن ينجو به ناج، يعني بالعلم. قل لي، أيما أفضل، رمي الجمار ماشيا أم رميه راكبا؟ يقول إبراهيم بن الجراح: قلت ماشيا. قال: أخطأ. قال: قلت راكبا. قال: أخطأ. يقول إبراهيم بن الجراح: قل لي فيها يرضى الله عنك. فقال القاضي أبو يوسف: إن كان في موضع دعاء فالأفضل أن يرمي ماشيا، وإن كان في غير موضع دعاء فالأفضل أن يرمي راكبا. يقول إبراهيم بن الجراح: فاستأذنته وانصرف، وحين هممت بالخروج من باب داره سمعت صراخ أهله عليه، وإذا هو قد مات. عبد الله، الدنيا ثلاثة أيام: يوم قد مضى وانقضى وذهب بما فيه، ويوم يأتي فلعلك لا تدركه، ويوم أنت فيه، فاشغله بطاعة ربك، فإن لم تشغله بطاعة ربك فاعمل بنصيحة الإمام الجنيد رحمه الله، حيث قال لرجل واعظا إياه: إن لم تمض النهار فيما هو لك فلا تمضه فيما هو عليك، وإن لم تصح بالأخيار فلا تصح بالأشرار، وإن لم تنفق مالك فيما يرضي الله فلا تنفقه فيما يغضبه عز وجل. وأنشد بعضهم قائلا: وإن كنت في الأمس اقترفت إساءة فتن بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، ويومك إن عاتبته عاد نفعا إليك، وأما ضحى الأمس فليس يعود. هل تستطيع عبد الله أن تعيد لحظة من عمرك الذي مضى وانقضى فتسبح لله عز وجل فيها تسبيحة واحدة تحتسب لك في صحيفة حسناتك؟ أرأيت العجز والخسران وضياع رأس المال، تسمع الكثيرين يشكون كثرة فراغهم، وترى الكثيرين يقتلون أوقاتهم بالتسلية أمام المباريات والمسلسلات والأفلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان داود الطائي رحمه الله لا يأكل الخبز، فقيل له ألا تشتهيه، أي ألا تحب الخبز؟ فقال بل أشتهيه، ولكني أمضغه في نحو من 50 آية، ولكني أمضغه في نحو من 50 آية. رحم الله هذه الوجوه الناظرة التي تحيا النفوس بذكر أحوالها وأحاديثها. كان أحدهم أحرص على وقته من درهمه وديناره، بحيث لو قيل إن القيامة غدا ما وجد وقت فراغ لمزيد طاعة أو عمل. فيا من توسد الغفلة والتحف بالتسويف، قم من رقدتك واستيقظ من سباتك، وخذ من نفسك لنفسك، فإن الليالي والحوادث تنقضي كأضغاث أحلام ونحن رقود. وأعجب من ذا أنها في كل ساعة تجد بنا سيرا ونحن قعود. اعلم عبد الله أن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، يطويان الأعمار وينشيبان الصغار ويفنيان الكبار. فلا تعقن عبد الله يومك، ولا تظلمن فيه نفسك، واكفف عن السيئات وزد في الحسنات من قبل أن ينتهي الأجل ويتوقف السعي والعمل. وما أسرع ذلك عباد الله وما أسرعه، ألا ترون كيف يؤذن للمولود في أذنه حين يستقبل الدنيا ويستهل صارخا، ثم كيف تقام الصلاة عليه حين يودعها إلى الآخرة راحلا. فكأن الحياة وقت ما بين الأذان إلى الإقامة، وأذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. فاعمل عبد الله في أيام قصار لأيام طوال، وفي دار فناء لدار بقاء، واغتنم من الحياة قبل الممات. فالعمر يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ومهما طال فهو قصير، وعند الموت تنكمش السنون والأعوام، وكأن المرء ما عاش وما كان. ولا تأخذن عبد الله من التسويف وطول الأمل شعارا، فلقد خدع الشيطان بهما غيرك، وغرهم بأن الدنيا بين أيديهم، وفي الوقت متسع وفي العمر بقية، فمنوا أنفسهم بالتوبة متى أرادوا، وغفلوا عن سهام الموت المشرعة والتي لا تخطئ هدفها أبدا. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن طول الأمل يهيج في الإنسان خوف الفقر، والحرص على جمع المال، والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، ثم يصبح هذا شغله الشاغل بحجة الادخار للهرم والشيخوخة ووقت الحاجة، كما وأنه أي طول الأمل يسبب قسوة القلب ونسيان الحساب. فإن من يأمل طويلا ينسى الموت والقبر ولا شك. وكان أمير المؤمنين علي يقول: أخوف ما أخاف عليكم اثنان، طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. فاحذر عبد الله طول الأمل والتسويف، فإنهما يؤخران التوبة، وذاك ذنب يحتاج إلى توبة. ولا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. خذ للوفاة من الحياة بحظها، قبل الأجل، واعلم بأن الموت ليس بغافل عمن غفل. مر الإمام الفضيل بن عياض على رجل يكثر من المفاكهة والمزاح واللعب، فقال له الإمام الفضيل: كم أتى عليك؟ عندك كام سنة؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال له الإمام الفضيل: سبحان الله، تسير منذ 60 سنة إلى الله، أو شكت أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مصير الأحياء، وذا حال الدنيا، وكل من عليها فان، وما إلى ذلك من أقوال. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الإمام الفضيل: تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أتعرف تفسيرها؟ فقال الرجل في غير اهتمام: وما تفسيرها؟ هل هناك تفسير لإنا لله وإنا إليه راجعون؟ كل الناس يقولونها، وما تفسيرها؟ فقال له الإمام الفضيل: من علم أنه لله عبد، إنا لله أي عبيد، وأنه إليه راجع، وإنا إليه راجعون، فليعلم بأنه موقوف. طالما سيرجع إلى الله فهو حتما سيقف بين يديه، ومن علم أنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، سوف يسأل ويحاسب. ومن علم أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا. فوجد الرجل أن إنا لله وإنا إليه راجعون التي تلوكها الألسنة هكذا دون فقه لمعناها العظيم، وجد أنها تحمل معان ما خطرت له على بال، فقال وقد أيقن بتقصيره وتفريطه: يا إمام، هي والله أمور خطيرة، فما الحيلة؟ ماذا أصنع؟ لقد أسرفت على نفسي عددا من السنين. يا إمام، هي والله أمور خطيرة، فما الحيلة؟ فقال له الإمام الفضيل: يفتح له ولنا باب رجاء وأمل. الحيلة يسيرة، المسألة سهلة جدا، الحيلة يسيرة، تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى، وإلا أحسنت فيما بقى أخذ أي عوقب بما بقى وما مضى. ونحن عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نحسن فيما بقى كي يغتفر لنا ما بقى وما مضى، وإلا أخذنا وعوقبنا بما بقى وما مضى. ما أحوجنا عباد الله إلى استغلال نعمة الأنفاس التي تتردد في صدورنا دون التفات إلى عظيم أهميتها، فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى عما قريب سوف تندم. أفق، فقد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم وارزقنا العمل لما علمنا، اللهم واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.